الغيبة يا عباد الله إنها ذكر العيب بظهر الغيب، ذكرك أخاك بما يكره سواء أكان فيه ما تقول أم لم يكن، هكذا بينها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربكم عز وجل في محكم تنزيله: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. أيها المسلمون، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. الغيبة أيها الإخوة ذات أسماء ثلاثة كلها في كتاب الله عز وجل: الغيبة والإفك والبهتان. فأما إذا كان في أخيك ما تقول فهي الغيبة، وإذا قلت فيه ما بلاك عنه فهو الإفك، وإذا قلت فيه ما ليس فيه فهو البهتان. هكذا بين أهل العلم رحمهم الله. الغيبة تشمل كل ما يفهم منه مقصود الذم، سواء كان بالكلام أو بالغمز أو بالإشارة أو بالكتابة، وإن القلم لا أحد اللسانين. والغيبة تكون في انتقاص الرجل في دينه وخلقه وخلقه وفي حسبه ونسبه، ومن عاب صنعه فإنما عاب صانعها. وهذا هو نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ينادي هؤلاء المبتلين بهذا الداء المهلك: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، يفضحه ولو في جوف بيته. والحسن رحمه الله يقول: والله للغيبة أسرع في دين الرجل من الآكلة في الجسد. عجبا لمن ينتسب لأهل الحق والإيمان، كيف يركب مركب الغيبة وقد علم أن المبتلى بها ذو قلب متقلب وفؤاد مظلم، انطوى على بغض الخلق وكراهة الخير، لا يعنيه نفع نفسه بقدر ما يعنيه ضرر غيره، راحته وهناؤه أن يرى النعمة عن أخيه زائلة والمحنة فيه واقعة، يسره أن يرى الخير عن أخيه ممنوعا والمصائب به نازلة. هذا المبتلى غيظه وغمه أن يصيبك خير أو يحالفك توفيق أو يتيسر لك أمر أو يرتفع لك ذكر، يزداد حنقه حين يساق إليك رزق أو يجري على يديك نفع. قلب مؤتفك مريض يحسد في السراء ويشمت في الضراء، على الهم مقيم وللحقد ملازم، تسوءه المسرة وتسره المساءة، غل وحقد وضغينة، أسماء مترادفة في عداوة متمكنة، يمتلئ بها صدر صاحبها ويتربص بها الفرص لينفذ سمومه ويرمي سهامه. هل من شأن المؤمن أن ينطوي على كل هذه الضغينة لأخيه وكأنه يأنس بخذلانه ووصول النقمة إليه، ولا تخطر له أخوة الإيمان ببال؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ذو الغيبة زلق اللسان صفيق الوجه، لا يحجزه عن الاغتياب إيمان ولا تحفظه للمكارم مروءة. إذا وجد متنفسا أشبع طبيعته النزقة الجهول، ينطلق على وجهه في المجالس لا ينتهي له حديث ولا يتوقف له كلام، يسكب من لفظه ما تشمئز منه آذان أهل الإيمان وأفئدة أهل التقى. قد أوتي بسطة في اللسان تغريه بالتطاول على الحاكم والعالم والوجيه والمنزلة، بل على السفيه والجاهل وعلى كل طبقة وفي كل ناد. الكلام عنده شهوة عارمة، إذا سلطه على شؤون الناس أساء الصورة، وإذا تكلم في حقائق الدين والعلم شوه الحق وأضاع الهيبة. إن لثرثرته ضجيجا يذهب معه الرشد، يتصدر المجالس ويتناثر منه الكلام، حتى يجزم العاقل بأنه لا يتحدث عن وعي يقظ ولا فكر عميق، وكأن عنده انفصالا رهيبا بين لسانه وبين عقله وإيمانه. ألب خصم يلوك لسانه كما تلوك البقرة، يخوض في الدين والسياسة والعلم والأدب، فيفسد الدين والسياسة والعلم والأدب. ولعل السبب في الانهيار العلمي والتحزب المذهبي والانقسام الطائفي في حقائق الدين وشؤون الحياة هو هذا المسلك المذموم في توظيف اللسان جدلا ومراءا وغيبة وبهتانا وإفكا مبينا. إنه في مقاعد المجالس يقطع وقته في تسقط الأخبار وتتبع العيوب وتلمس الزلات، ليس له لذة ولا مسلاه إلا في أحوال الناس، همزة لمزة، مشاء بنميم، ويل له ثم ويل له، يتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. أيها المسلمون، وأقبح ما يقع فيه هذا وأمثاله غيبة ولاة الأمور وأهل العلم والفضل ورجال الحسبة والصلاح والذين يأمرون بالقسط من الناس، يقعون في أعراض ذوي الوجاهة والمنزلة ورجال الخاصة والعامة، يحطون من أقدارهم ويجترئون على مقامهم وينزعون مهابتهم ويرفعون الثقة بهم، يطعنون في أعمالهم وجهودهم ويشككون في قدراتهم وكفاءاتهم. لا يذكر عظيم إلا انتقصوا، ولا يظهر كريم إلا شتموه، ولا يبرز صالح إلا اتهموه، ولا يتميز مسؤول إلا مقتوه. يمشون بالكذب والتدليس والمغالطة والتشويش، يتهمون الثقات ويقعون في الصالحين، يبعثون الفتن ويزرعون الإحن، ويبلبلون على العامة، يقطعون الصلات ويفرقون الجماعات، غربان بين ونذو شؤم، حمال الحطب ومشعل اللهب، يوزعون الاتهامات ويتتبعون المعايب. هذا طويل وهذا قصير، وهذا جاهل وهذا فاسق، وهذا عميل وهذا مشبوه. العين غمازة واللسان همازة والكلمات لمازة، مجالسهم شر وصحبتهم ضر وفعلهم عدوان وحديثهم بذاء. الله أكبر يا عباد الله، هل من شأن المؤمن أن يحتفظ بكل هذا الطغن لأخيه؟ يا هذا، كل بشر يحب ويكره ويرضى ويغضب ويوالي ويعادي، ولكن العاقل لا يوالي أحدا بالجملة ولا يعادي أحدا بالكلية، ولكنه يحب منه شيئا ويكره شيئا، يرضى منه خلقا ويسخط منه آخر، يحبذ فعلا وينقم آخر. والعاقل من يحب حبيبه هونا ما، فعسى أن يكون بغيضه يوما ما، ويبغض بغيضه هونا ما، فعسى أن يكون حبيبه يوما ما. العقل والإيمان يملي عليك في من تحب ألا تقلب عيوبه محاسن، وكأنك لا ترى فيه إلا خيرا خالصا. ومن لا تحب فلا تقلب محاسنه عيوبا، فلا ترى فيه إلا شرا محضا. يا أيها الذين آمنوا، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أيها الإخوة، ويشتد القبح والجرم ويتعاظم الذنب والدم حينما تصدر الغيبة، حينما تصدر الغيبة ممن ينتسبون إلى العلم والصلاح ويتذيون بسيما أهل الزهد والورع، فيجمعون في غيبتهم بين تزكية نفوسهم وذنب غيرهم. وانظر رعاك الله إلى دقة ما سجله الغزالي في إحيائه، وابن قدامة المقدسي في مختصر منهاجه، وابن حجر الهيثمي في زواجره، وهم يتكلمون عن هذا الصنف، عن هذا الصنف من الناس. قالوا رحمهم الله: يذكر عند هؤلاء المتزاهدين إنسان فيقولون: الحمد لله الذي ما ابتلانا بقلة الحياء والدخول في كذا وكذا، وليس قصده بدعائه إلا أن ينبه إلى عيب غيره. قالوا: وقد يزيد خبثه فيقدم المدح لمن يغتابه، حتى يظهر تنصله من الغيبة فيقول: كان مجتهدا في العبادة والعلم والنزاهة والأمانة، ولكنه فتر وابتلي بما ابتلينا به كلنا. فيبثر نفسه، ومقصوده لما الغيب والتمدح بالانتساب للصالحين في ذم نفوسهم، فيجمع بين ثلاث فواحش: الغيبة والرياء وتزكية النفس، بل أربع، لأنه يظن بجهله أنه مع ذلك من الصالحين المتعففين عن الغيبة، فقد لعب به الشيطان وسخر منه فأحبط عمله وضيع تعبه وأرداه. ومن ذلك أن يقول: ساءني ما وقع لصديقنا من كذا وكذا، فنسأل الله أن يثبته، وهو كاذب في ذلك. وما درى الجاهل أن الله مطلع على خبث ضميره، وأنه قد تعرض بذلك لمقت الله أعظم مما يتعرض الجهال إذا جاهروا. انتهى كلامهم رحمهم الله. الله أكبر. أيها الإخوة، يقول بعض السلف: أدركنا السلف الصالح وهم لا يرون العبادة في الصوم والصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس. ما هذا؟ رحمنا الله وإياك وعافاك وعفى عنك. ظن الخير بإخوانك وأقربائك، ولا تسمع أخبار من قل عند الله نصيبه. اذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به، وأعفه مما تحب أن يعفيك منه. اعمل عمل رجل يرى أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالإجرام. قيل لبعض الصالحين: لقد وقع فيك فلان حتى أشفقنا عليك ورحمناك. قال: عليه فأشفقوا وإياه فارحموا. وقال رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني. فقال: لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. ألا فاتقوا الله رحمكم الله. فطوبى لمن أمسك الفضل من قوله، ثم طوبى لمن ملك لسانه، ثم طوبى لمن حجزه عن الناس ما يعلم من نفسه، وطوبى لمن استمسك بتوجيهات كتاب ربه فتوجه إلى مولاه بقلب ضارع ولسان صادق وحب لإخوانه خالص. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي العرش المجيد الفعال لما يريد، أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء شهيد، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أقرب إلى عبده من حبل الوريد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، نشر أعلام التوحيد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من صالح العبيد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، من أخطر ما ذكر أهل العلم من أنواع الغيبة تلك التي تحصل بالقلب. قالوا: وذلك هو سوء الظن بالمسلمين. والظن هو ما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب. أما الخواطر وحديث النفس العابر فمعفو عنه. إنه ليس لك أن تظن بأخيك شرا، ومتى خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته والدعاء له بالخير، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك. وإذا تحققت هفة بمسلم فانصحه ولا تفضح. وسوء الظن يدعو إلى التجسس والتحسس، والقلب إذا ترك له العنان لا يقنع بالظن بل يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس، وذلك منهي عنه لأنه يوصل إلى هتك ستر المسلم. أيها الإخوة، والمستمع شريك للمغتاب، ولا ينجو من الإثم إلا أن ينكر بلسانه، فإن خاف فبقلبه، وإن قدر على القيام فليقم أو ليقطع الكلام بكلام آخر. ناهيك عياذا بالله ممن يستمع ويصغي على سبيل التعجب، ناهيك عياذا بالله ممن يستمع ويصغي على سبيل التعجب ليزيد من نشاط المغتاب. ولقد قال علماؤنا رحمهم الله: ان التصديق بالغيبة غيبة والساكت شريك المغتاب. يا ترى اين هو المؤمن القوي ذو الشكيمة الذي يأبى ان يغتاب احد في مجلسه، ويأبى ان تسمع اذناه عيب اخيه، ان تسمع اذناه عيب اخيه المسلم؟ يقول ابن المبارك رحمه الله: فر من المغتاب فرارة من الاسد. اين هو المؤمن القوي الذي يقيم المغتاب من مجلسه او يقوم عنهم ليدعهم في مجلسهم؟ كان ميمون لا يغتاب احدا ولا يدع احدا يغتاب احدا عنده، ينهاه فان انتهى والا قام من المجلس. يا عبد الله، ان لكل الناس عورات ومعائب وزلات ومثالب، فلا تظن انك علمت ما لم يعلم غيرك، او انك ادركت ما عجز عنه غيرك. هل لا شغلك عيبك عن عيوب الناس؟ وهل لا سلكت مسلك النصيحة وعدلت عن الفضيحة؟ وهل علمت ان من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق؟ احفظ حق اخيك وصن عرضه، ففي الحديث: من ذب عن عرض اخيه بالغيبة كان حقا على الله ان يعتقه من النار، رواه احمد باسناد حسن. وفي خبر اخر: من ذكر امرأة بشيء ليس فيه ليعيبه حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال، رواه الطبراني بإسناد جيد. ومن كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلله منها قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم تؤخذ من حسناته، فإن لم يكن أخذ من سيئات صاحبه فزيد على سيئاته ثم طرح في النار. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وسارعوا إلى التوبة واستحلال إخوانكم، وجانبوا الغل والحقد والضغينة والشحناء، ثم صلوا وسلموا على نبي الرحمة نبيكم محمد رسول الله. فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والخلق الأكمل، وعلى أزواجه وذريته الطيبين الطاهرين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن الخواص والخلفاء منهم الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الدين. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعزه بطاعتك، ووفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة، وقلوبنا من الرياء، وأعمالنا من الرياء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية.

حتى يكتب عند الله من الكاذبين. فعلى المؤمن أن يتقي الله ويبتعد عن هذا الخلق الرذيل، فهو جامع الشرور وأصل كل الذنوب، دليل على ضعف النفس وقلة الإيمان، وعلى أن الكاذب أنزل نفسه منزلة سيئة فلم يرتفع بها إلى ذي الصديقين، وإنما رضي نفسه بأن يكون من الكذابين المهينين. أيها المسلم، إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، وإن الكذب ينزع الثقة من العبد ولا يوثق بقوله ولا يطمئن إليه، فهو يجعل القريب بعيدا والبعيد قريبا، ويغير الحقائق ويخبر على خلاف الواقع. وإن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وإن إثمه يختلف على حسب اختلاف تلك الكذبات وتعدي شرها وضررها. فعلى المسلم أن يلزم نفسه بالصدق ويعود نفسه ذلك ويروضها على هذا الخلق الكريم، وينأى بها عن الكذب وأخلاق الكاذبين. قال الله جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وقال: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقال تعالى عن المنافقين: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أيها المسلم، فالزم الصدق في أحوالك كلها لتكون من الصادقين، واسمع نبيك صلى الله عليه وسلم يرغب في الصدق ويحذر من الكذب، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الصدق ليهدي إلى البر، وإن البر ليهدي إلى الجنة. ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن فمن تحرى الصدق وسعى إليه وألزم نفسه به ولو تحمل بعض الأمور، فإنه لا يزال بذلك الخلق حتى يكتب عند الله من الصديقين. ولا يزال العبد يتهاون بالكذب ويستخف به ولا يبالي به حتى يكتب عند الله من الكاذبين. إن الكذب يهدي إلى الفجور، يهدي إلى كل سوء ويقود إلى كل شر، وإن الصدق يهدي إلى كل خير ويدل على كل عمل صالح. أيها المسلم، وإن الكذب من خصال النفاق، فيقول صلى الله عليه وسلم في عده لخصال المنافقين: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاد غدر، وإذا خاصم فجر. وفي لفظ: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. أخي المسلم، إذا كانت هذه الخصلة خلقا من اخلاق المنافقين وانت من المؤمنين فدع بنفسك عنها واحذر اخلاق المنافقين وتخلى باخلاق الصادقين لتكون من المؤمنين. اخي المسلم، ان العبد يطبع على خلال كلها، فقد يكون فيه بخل وجبن واخلاق سيئة والمعصوم من عصم الله، ولكن الكذب لا ينطوي عليه قلب مسلم. ففي حديث عن ابن ابي وقاص انه صلى الله عليه وسلم قال: يطبع المؤمن على الخلال، يطبع العبد على الخلال كلها غير الكذب والخيانة. فالكذب والخيانة خلقان ذميمان يترفع عنهما العبد، فإنهما مفتاح كل شر ودليل كل بلاء. سئل صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قال: أيكون بخيلا؟ قال: نعم. قال: أيكون كذابا؟ قال: لا. قال: لا. وإن كان الجبن والبخل خلقان مذمومين، لكن الكذب أعظم ضررا، فإن هذه الأخلاق أخلاق قاصرة، لكن الكذب إثمه متعدي وضرره مجاوز. أيها المسلم، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا الكذب الذي ينطق به اللسان يترك أثرا سيئا ورائحة ممتنة في فم الكاذب، لكنه لا يشعر بها. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كذب العبد تنحى عنه الملك لمثل ما جاء به. أجل، إنها رائحة كريهة ممتنة قبيحة، لأنها تنقل شرا وبلاء. أيها المسلم، فاتق الله في نفسك واحذر الكذب ولا تساهل بأمره، فإنك إن تساهلت بيسيره اجترأت على الكثير، فنزعت الثقة منك وقلت الثقة بأخبارك، وعددت من الكاذبين، فلا يقبلك قولا ولا يصدق لك خبرا، وترد شهادتك وترتفع عدالتك. أيها المسلم، إن للكذب أسبابا متعددة، فمن أعظم وإن للكذب أنواعا متعددة، فأعظمه وأشره الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الكذب على الله أعظم الذنوب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فالكذب على الله أعظم الذنوب، بأن تكذب على الله في أنه حرم شيئا وما حرمه، وفي كونه أباح شيئا وما أباحه. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقائل على الله بغير علم في تحريم أمر ما حرمه الله، والإخبار عن الله بخلاف ما قال، من أعظم الكذب والضلال. قل الله أذن لكم أم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فمن كذب على رسول الله ونسب إليه ما لم يقل عمدا فإنه على ضلال يقول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن أنواع الكذب الكذب في البيع والشراء بأن تخبر عن سلعة وخلوها من العيوب وأنت كاذب أو تخبر عن قيمتها التي اشتريت بها وربحا محددا وأنت كاذب فيما تخبر به لا سيما إن اقترت به أيمان كاذبة فذاك البلاء العظيم ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ذكر رجلا جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه وفي الحديث من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ومن أنواع الكذب الكذب في إفسدة البين والتفريق بين الأحبة وإيقاع العداوة بينهم فيكذب ويفتري ما ليس بواقع وهذا من أعظم الإثم والعياذ بالله فإنه مأمور بالتوفيق بين المسلمين فإذا خالف الواقع فكذب ليفرق بين الأحبة وينشر بينهم مقاف السوء فإن ذلك إثم عظيم ومن أنواع الكذب الكذب أيضا في الخصومات فإذا كان بينك وبين آخر خصومة ونزاع أحببت أن تتوصل بأن تغلب خصمك بالكذب والباطل والاستعاذة بالأيمان الفاجرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المنافق أنه إذا خاصم فجر فافترى الكذب وقال خلاف الواقع وزيف الحقائق وزيف الأمور وقلب الحقائق ليفوز بخصومته والله يعلم أنه من الكاذبين ومن أنواع الكذب كذب الإنسان ليضحك الآخرين ويتبوأ بينهم مكانا ويصرف الناس إليه فيحدثهم بكذب ليضحك الناس به وجاء في ذم من يكذب بيته فيكذب الكذب حتى تبلغ الآفاق وأن هذا معرض للوعيد يوم القيامة ومن أنواع الكذب أيضا كذب الإنسان كذب الإنسان لأجل حسد إنسان ليتشفى غيظه فيكذب لأنه حسده على نعمة الله عليه فيفتري عليه كذبا لا حقيقة له ليحط من قدره وينقص من جاهه ومن أنواع الكذب أيضا كذبك على من خالك في رأي ولم يتفق معك في أمر فتكذب عليه لكي تتغلب عليه وكل هذا من الأمور المخالفة للشرع إن المسلم يلزم الصدق في أحواله كلها ويبتعد عن الكذب ويعلم أن الصدق نجاة في الدنيا والآخرة ومهما يكن على الصادق من بعض الشيء لكن العواقب الحميدة للصادقين أما الكاذبون والمفترون فلهم العذاب الأليم في الآبد، فلهم عذاب يوم القيامة، وإن الله يعاقبهم في الدنيا فتقل الثقة بهم، فلا يقبل قولهم ولا تسمع شهادتهم ولا يركن إليهم، لأنهم أخبروا بخلاف الواقع، واعتاد الناس منهم الكذب والافتراء. فلنتق الله في أنفسنا ولنلزم الصدق في أحوالنا كلها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعزر الكاذبين، كان يعزر من عند من تبين منه الكذب، يعزره بأن لا يثق بقوله ولا يطمئن إليه ويجد في نفسه عليه، حتى يعلم أنه قد ترك الكذب وترفع عنه. تقول عائشة رضي الله عنهما: ما كان خلقا أبغض لرسول الله من الكذب، كان إذا اطلع عليه من شخص لم يزل في نفسه عليه شيء، حتى في قلبه شيء، حتى يعلم أنه أن حتى يعلم أن حتى يعلم أنه ترفع منه. فكان صلى الله عليه وسلم يبغض الكذب ويكفره، وإذا اطلع على شيء من ذلك لم يزل في قلبه عليه حتى يعلم أنه ترك الكذب، يعني أنه لا يرضى منه، وأنه يعزره بأن لا يقبل قوله ولا يثق به، حتى يعلم أنه أحدث توبة من ذلك وترفع عن الكذب وابتعد عنه. أخي المسلم، إنك إذا اعتدت الكذب في بيتك فإن أولادك سينقلون هذا الخلق الذميم منك، وسيكون خلقهم الكذب لأن أباهم كان كذابا. قال عبد الله بن عامر: دعتني أمي لتعطيني شيئا، فأعطى تمرا، فقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. إذن فلنتق الله ولنتعامل بالصدق فيما بيننا، ولنربي أولادنا وبناتنا، وليعلموا منا أننا أهل صدق وأهل ثقة بقولنا، ولسنا بأهل كذب وفجور وإخبار على خلاف الواقع. فإن تربية النشأ على الصدق والأمانة والأخلاق الكريمة تجعلهم يتربون على هذه الأخلاق وينشؤون عليها، وتكون طبائع حسنة لهم وسجية طيبة. وإذا ربوا على الكذب وأخبروا بالكذب فإن ذلك سينقدح في نفوسهم، ويكون الكذب خلقا لهم، أعاذني الله وإياكم من ذلك. فعلينا بالصدق في كل أحوالنا لنكون من الناجين يوم القيامة. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، حيث يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد ولد آدم، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين لما يرضيك، اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك، اللهم أره الحق حقا ووفقه لاتباعه، وأره الباطل باطلا ووفقه لاجتنابه، ودله على كل عمل تحبه وترضاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ومن على منبر آخر نستمع لهذه الخطبة. الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، أحصى على العباد أقوالهم وأفعالهم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جلت عظمته وعمت قدرته وتمت كلمته صدقا وعدلا، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بعثه بالحق والهدى، فما ضل وما غوى وما نطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله دوحة البيت الطاهرة وعلى صحابته عصبة الحق الظاهرة والتابعين ومن تبعهم بإحسان العاملين للأولى والآخرة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله كفاه، ومن اتقى الناس لن يغنوا عنه من الله شيئا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. الواعظون بها كثير والعاملون بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أيها المسلمون، دين الله كامل شامل، تضمن حقائق العقيدة والشريعة والتوحيد والعبادة والمعاملة والعادة، يخاطب العقل والقلب والحس والنفس في مبادئ التشريع والأخلاق والتربية والسلوك. دين من عند ربنا يرسم الأحكام والنظام لمسلم كريم، طاهر الباطن والظاهر، سليم القلب، نقي المشاعر، عف اللسان وعف السريرة، متأدب مع ربه ونفسه، ومتأدب مع الناس أجمعين، بل إنه لمتأدب مع هواجس الضمير وخلجات النفس. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. دين حق تتلاقى فيه أحكام الشرائع مع نزارة المشاعر، وتتوازن فيه الأوامر مع الزواجر. دين ينشئ مجتمعا متدينا، محفوظ الحرمات، مصون الغيبة والحضور، لا يؤخذ فيه أحد بالظنة ولا تتتبع فيه عورات. أيها الإخوة، وهذه صورة من الصور التي وقف منها ديننا موقفا حازما حاسما، صورة يمثل فشوها في المجتمع مظهرا من مظاهر الخلل وقلة الورع وضعف الديانة، صورة تشوش على حفظ الحرمات وسلامة القلوب وصيانة الأعراض وتحري الحقائق. إنها كبيرة من كبائر الذنوب، وموبقة من موبقات الآثام، وحالقة من حالقات الدين. يشترك في ذلك فاعلها والراضي بسماعها. إنها الغيبة يا عباد الله، الغيبة يا عباد الله، إنها ذكر العيب بظهر الغيب، ذكرك أخاك بما يكره، سواء أكان فيه ما تقول أم لم يكن. هكذا بينها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربكم عز وجل في محكم تنزيله: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. أيها المسلمون، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. الغيبة أيها الإخوة ذات أسماء. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.